بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: باب شروط وجوب القصاص واستيفائه. ويشترط لوجوبه أربعة شروط: أحدها كون القاتل مكلفا، فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما. الثاني كون المقتول آدميا معصوما، فإن كان حربيا أو مرتدا أو قاتلا في المحاربة أو زانيا محصنا أو قتله دفعا عن نفسه أو ماله أو حرمته فلا ضمان فيه. الثالث كون المقتول مكافئا للقاتل، فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم ذكرا أو أنثى، ولا يقتل حر بعبد ولا مسلم بكافر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مؤمن بكافر، ويقتل الذمي بالذمي، ويقتل الذمي بالمسلم، ويقتل العبد بالعبد، ويقتل الحر بالحر. الرابع ألا يكون أبا للمقتول، فلا يقتل والد بولده وإن سفل، والأبوان في هذا سواء، ولو كان ولي الدم ولدا وله فيه حق وإن قل لم يجب القوت. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب شروط وجوب القصاص واستيفائه. هما مسألتان: الأولى شروط وجوب القصاص، والثانية في الفصل الذي بعد هذا وهي شروط استيفائه. فما المراد بقول الشروط وجوب القصاص؟ المراد بذلك الشروط التي إذا وجدت أو إذا تحققت وجب القصاص. الشروط التي إذا تحققت وجب القصاص، يعني أن القصاص لازم. ثم هل يستوفى؟ يعني هل ينفذ؟ ربما لا ينفذ، لأن سوف يأتينا إن شاء الله في الفصل الذي بعده أن الاستيفاء شروطا. إذن كما قلت لك هي مسألتان: المسألة الأولى شروط وجوب القصاص، يعني هذه الشروط إذا تحققت وجب القصاص. ما معنى وجب؟ يعني استقر ولنا الآن أننا نقتص، لكن سيأتينا إن شاء الله أنه بعد شروط القصاص هناك شروط أخرى وهي شروط استيفائه. فقد يجب القصاص لكنه لا يستوفى، يعني لا ينفذ، سيأتي إن شاء الله تعالى في الفصل الذي بعدهم. فما هي شروط وجوب القصاص؟ قال: يشترط لوجوبه أربعة شروط. هذه شروط لوجوبه، ما هي؟ قال: أحدها، يعني الأول منها، كون القاتل مكلفا. والمكلف مر معنا كثيرا هو من؟ البالغ العاقل. فلا بد أن يكون القاتل بالغا، أما من كان دون البلوغ فهذا لا قصاص عليه. كذلك لا بد أن يكون عاقلا، فالمجنون أيضا لا قصاص عليه، ونص المؤلف على هذا. قال: فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما. إذن لو أن إنسانا استأجر صبيا، أو أن الصبي نفسه ذهب وقتل، فهل يقتص منه؟ نقول: لا قصاص على الصبي. كذلك المجنون، لو أن مجنونا قتل، أو أنه دفع مجنونا وأغراه ليقتل، فإنه لا قصاص على المجنون. لكن مر معنا أن الصبي والمجنون لو قتلا ما قتلهما؟ شبه عمد. مر أنه شبه عمد، وذكرت لكم أن هذا رأي المؤلف، والقول الثاني أنه يعتبر خطأ. فالذي يعنينا هنا أنه لا بد أن يكون القاتل مكلفا، هذا واضح. الأمر الثاني، قال: كون المقتول آدميا معصوما. هذا الشرط يتعلق بالمقتول، كونه آدميا. إذن غير الآدمي لا يقتص له، فلا بد أن يكون آدميا. والآدمي هنا تشمل ماذا؟ الذكر والأنثى. قال: معصوما، معصوما، يعني أن له حرمة ودمه محفوظ من قبل الشرع هذا المعصوم. قال: فإن كان حربيا أو مرتدا أو قاتلا في المحاربة أو زانيا محصنا أو قتله دفعا عن نفسه إلى قوله فلا ضمان فيه، هذه مفهوم لقوله أن يكون معصوما. فإن كان حربيا، من هو الحربي؟ الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا ذمة وليس بمستأمن، حربي يعني الحرب قائمة بيننا وبينه، لو وجدنا قتلنا ولو وجدناه قتلنا، هذا هو الحربي. فلو أن إنسانا قتل حربيا وجده سواء في بلده أو في بلد الحربي أو في أي مكان ثم قتله، فنقول جزاك الله خيرا، هذا حربي قتلته ليس بمعصوم، فهذا لا قصاص فيه. بطبيعة الحال إذا كان هناك تنظيم، إذا كان هناك سبيل إلى مراجعة ولي الأمر، هذا مفروغ منه. لكن مقصودي من حيث الأصل أن الحربية ليس بمعصوم. كذلك مرتدا، لو قتل مرتدا، من هو المرتد؟ الذي ترك دينه، ترك دينه. وهل يلزم أن يكون ترك دينه دين الإسلام أو حتى لو ترك ديانته التي هو عليها؟ هذا فيه خلاف، وأهم شيء عندنا الإسلام. فلو أن إنسانا نسأل الله العافية ارتد عن الإسلام أو أتى بناقض من نواقض الإسلام فإنه يكون مرتدا، فهذا ليس بمعصوم، ليس بمعصوم. فلو قتله لا يقتص به، لا يقتص يعني لا يقتل به. لكن كما قلت قبل قليل، ليس المعنى أن هذا جائز أن الإنسان يقتل شخصا لأنه مرتد. فلو أن شخصا قتل شخصا آخر وقال إنه مرتد لا يصلي، فنقول هذا ليس من اختصاصك، قتلك الآن لمن لا يصلي قتل لمرتد، لكن ليس من حقك، لأن إقامة الحدود والقصاص والأشياء هذه لا بد فيها من ولي أمر. لكن مقصودنا هنا كما قلت أنه لا يقتل به. وهل يترك؟ نقول لا يترك، يعني ربما يؤدب بسجن أو ضرب أو ما أشبه ذلك، لكن أن يقتل به لا يقتل. إذن انتهينا من نوعين، الحربي والمرتد. قال: أو قاتلا في المحاربة. المحاربة ما هي المحاربة؟ المحاربة هي الفساد في الأرض، الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، هم قطاع الطرق. قطاع الطرق عندهم أعمال كثيرة، منهم من يخيف الذين يمرون، ومنهم من يأخذ مالهم، ومنهم من يقتل. فهذا قتل، هذا محارب مفسد في الأرض قتل، جاء إنسان وقتل هذا المحارب. فالمؤلف يقول: إن كان المحارب قاتلا فليس بمعصوم، لأنه قتل من ليس بمعصوم فلا يقتص به. بينما لو قتل محاربا يأخذ المال، في قطاع طرق ما يقتلون لكن يأخذون المال، يسمون في القديم بالحنشل. الحنشل يأخذون ما مع الناس من أموال وبهائم، ربما قتلوا لكن الغالب أنهم لا يقتلون. فهؤلاء لو قتل الإنسان واحدا منهم فهذا لا يوجب، فهذا القتل يعتبر لمعصوم، لأن المؤلف قيده فقال: أو قاتلا في المحاربة، وهذا ليس بقاتل، هذا يأخذ المال فقط. أرجو أن تكون فهمت معنى كلامه أو قاتلا في المحاربة، لأن المحاربين كما قلت لك فسادهم أنواع، منها القتل. فلو قتل محاربا قد قتل فقد قتل غير معصوم، بينما لو قتل محاربا لا يقتل الناس لكنه يسرقهم، هل يعتبر معصوما؟ ها؟ ما يقتل الناس لكنه يسرقهم أو يخيفهم، فنقول هذا معصوم، كما لو قتل مغتابا، كما لو قتل زانيا غير محصن كما سيأتي، كما لو قتل سارقا فهؤلاء عندهم من الذنوب لكن لا ترفع العصمة عنهم. فهذا معنى كلام المؤلف أو قاتلا في المحاربة. لعل مشكول عندكم المحاربة، لا أظنها خطأ هذه المحاربة، يعني في حد المحاربة. طيب، قال أو زانيا محصنا. الزاني المحصن ما حده؟ الرجم. إذن هو ليس بمعصوم لأنه يجب أن يرجم. فهذا سمع بالزاني المحصن وذهب وقتله، فنقول هذا قتل لغير معصوم فلا يجب القصاص فيه. لكن أعود وأقول إنه يؤدب لافتياته على ولي الأمر. الأمر الذي بعده، قال أو قتله دفعا عن نفسه أو ماله أو حرمته. واضحة هذه، إنسان تسلط على شخص سواء في البلد أو في الطريق أو في أي مكان ثم دافعه لكنه لم يفد، في النهاية قتله، وكان هذا الذي أتاه يريد قتله أو كان يريد أخذ ماله أو كان يريد حرمته، يعني أن يعتدي على عرضه، فالمهم أنه قتله. فنقول قتله الآن قتله يعتبر قتلا لغير معصوم فلا يقتل به. لكن قال المؤلف وقاله دفعا عن نفسه، علم من هذا أنه لو كان بإمكانه أن يدفعه بغير القتل ثم قتله فهل يقتل به؟ الجواب يقتل به لأنه معصوم. صورتها إنسان أتى إليك وتعرف أنه ما يستطيع أنه يعني يقتل، وتستطيع أنت مدافعته بالأهون إما بضرب أو ربط، لكنك اختصرت الطريق وقتلته، فنقول هذا القتل يعتبر قتلا لمعصوم فلا يحق لك ذلك وتقاد به. المؤلف قال في هذه الصور كلها، قال فلا ضمان عليه. لماذا؟ لأنه قتل غير معصوم. إذا الشرط الثاني كما تبين لك كون المقتول معصوما، الشرط الأول في القاتل والشرط الثاني في المقتول. أما الشرط الثالث قال كون المقتول مكافئا للقاتل، مكافئا يعني مساويا مماثلا، لا بد في المقتول أن يكون مساوي للقاتل. ثم بين المؤلف ذلك، قال فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم ذكرا أو أنثى، لأن هذا مكافئ لهذا، هذا حر مسلم اعتدى على مسلم فيقتل به لأنه نفس بنفس، فهو داخل في الحديث النفس بالنفس. قال المؤلف ذكرا أو أنثى، ما المعنى؟ يعني سواء قتل ذكرا أو قتل أنثى. وكذلك لو قتلت أنثى ذكرا، يعني الذكوري والأنوثة هنا لا تفرق، تعتبر مكافأة. قال بعدها ولا يقتل حر بعبد. من القاتل هنا؟ ولا يقتل حر بعبد، العبد ها، ولا يقتل حر بعبد، القاتل ولا يقتل حر بعبد، المقتول أما هو عبد، يعني لا يقتل حر إذا قتل عبدا. صورتها كما قلتم، هذا إنسان تخاصم مع عبد سواء كان عبدا له أو لغيره فقتله، فالمؤلف يقول لا يقتل حر، يعني ما نأتي للحر ونقول سوف نقيم القصاص لأنك قتلت عبدا، هذا لا يكون. وذلك أن العبد ينزلونه منزلة المتاع، فالعبد مملوك مثله مثل الشاة والبعير يملك فلا يقتل به. ويذكرون في هذا أثرا عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه لا يقاد حر بعبد، لا يقاد يعني لا يقتل. وهذا الثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه يعني نص في الموضوع، ولكن كونه نصا في الموضوع عند نص أهم من هذا، ألا وهو أن النفس بالنفس والعبد نفس لا إشكال فيها، وكونه مثل البهيمة نقول هذا في الرق يبيعه ويشتريه لكن لا يقتله لأن نفسه معصومة، فهو ليس كالشاة والبعير في كل شيء، إنما هو في جزئية، وهو أنه مملوك لنا نبيعه ونشتريه، لكن أن نقتله ثم لا يقتل القاتل به هذا قول مرجوح، والصواب أن هذه تستدرك على المؤلف بالقول الراجح أنه يقتل الحر بالعبد. قال ولا مسلم بكافر، أيهم المقتول هنا؟ الكافر، يعني ولا يقتل مسلم إذا قتل كافرا، كما قلنا اختصم مع كافر ثم قتله المسلم، فالمؤلف يقول لا يقتل به، نقول نعم، والحديث في هذا صحيح صريح، قال لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقتل مؤمن بكافر، والسبب واضح لأن المسلم أعلى منه وهذا لا يساويه إطلاقا فليس كفءا له، لكن كما قلنا هل معنى أن قتل المسلم للكافر أنه حلال مباح؟ نقول لا، المسلم كما مر معنا قصد الكافر يعني إن كان ذميا أو كان معاهدا أو مستأمنا على حسب حاله فهو معصوم، لكن عصمته لا تجعله يقتل به المسلم، لكن يؤدب المسلم هذا لو قتل كافرا، فالكافر محترم معصوم في دمه وماله فلا يتسلط عليه. إذن هذه نوافق المؤلف فيها لأنها نص الحديث. قال ويقتل الذمي بالذمي، ما صورتها؟ هذا يهودي مثلا قتل يهوديا أو قتل نصرانيا من أصحاب الذمة فيقتل هذا بهذا، هل هما متكافئان؟ متكافئان، كلاهما أهل ذمة. قال ويقتل الذمي بالمسلم، ما صورتها؟ ذمي قتل مسلما، يهودي مثلا ها؟ هنا هذا استدراك ولا دليل ولا سؤال؟ لا أنا أقول يقتل الذمي بالمسلم، يعني هذا يهودي أو نصراني قتل مسلما فيقتل به لأن هذا أعلى منه، فكون يقتل من هو أعلى منه يعني يستدرك عليه ويقتل به. قال ويقتل العبد بالعبد، صورتها واضحة. قال ويقتل الحر بالحر، أيضا واضحة. إذن هذا هو الشرط الثالث وخلاصته أنه لا بد أن يكون المقتول مكافئا للقاتل. آخر الشروط قال الرابع ألا يكون أبا للمقتول، انتبه هذه غريبة، ألا يكون أبا للمقتول، من قتل الآخر؟ أب قتل ابنه نسأل الله العافية، فهذا الذي قتل ابنه لا يمكن أن نقتل الأب بولده، قال المؤلف فلا يقتل والد بولده، وقوله أبا قال المؤلف وإن سفل، قال بولده وإن سفل، طيب والأب وين على؟ نقول نعم، والأب وين على؟ يعني كأب الأب وكأب الجد وأشبه هؤلاء. طيب قال ألا يكون أبا للمقتول فلا يقتل والد بولده وإن سفل، قال والأبوان في هذا سواء، إذن الأبوان من هما؟ الأب والأم، فالأم لو قدر أنها قتلت ابنها فكما قال المؤلف لا تقتل به، قال ولو كان ولي الدم. طيب، هذا الذي ذكر المؤلف أنه لا يقتل الوالد بالولد عمدته حديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يقتل والد بولده، لا يقتل والد بولده، والحديث محل خلاف من حيث الصحة، محل خلاف، لا سيما وقد دعموه بتعليل، فقالوا إن الأب سبب وجود الابن، فلا يكون الابن سببا في هلاك أو موت الأب، فالذي كان سببا في وجود الآخر لا يقبل أن يكون سببا في فناء الآخر وهلاكه. ولكن التعليل هذا يعني ليس بذاك، ليس بقوي، لكن الكلام على الحديث لا يقتل والد بولده، فنقول الحديث كما أشرت فيه خلاف، والظاهر والله أعلم أن الحديث يعني ضعيف، ضعيف لا يقوى على أن يجعل شرطا باستيفاء القصاص. يستثنى من ذلك عند بعض العلماء لو كان قتله بما يسمونه غيلة، غيلة، كيف غيلة؟ يعني أتى إليه واغتاله، أتى إلى ابنه نسأل الله العافية وهو نائم في فراشه، فأمر السكين على حلقه، أو أتى إليه وهو مثلا غافل يصلي يذاكر وما أشبه ذلك فطعنه من خلفه. فهذه الصور عند القائلين بأنه لا يقتل أب بولده يستثنونها ويقول هذه الصورة خارجة من عدم قتل الوالد بالولد فيقتل به. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه لا يقتل والد بولد إلا أن يكون غيلة، أن يقتله غيلة، لأن هذه القتلة بشعة لا يمكن أن تقبل بحال من الأحوال. إذن كأن الآن المسألة أصبحت على أنحاء ثلاثة، على أقوال ثلاثة. قول المؤلف أنه لا يقتل أب بولده مطلقا، مطلقا من غير تفصيل، والقول الثاني يقابله أنه يقتل لعموم الأدلة ولا هناك مخصص يعني صريح صحيح. القول الثالث التوسط أنه لا يقتل به إلا أن قتله في حال بشعة سيئة كما قلنا لو قتله غيلة. قال المؤلف فلا يقتل والد بولده وإن سفل والأبوان في هذا سواء. قال ولو كان ولي الدم ولدا وله فيه حق وإن قل لم يجب القود. إن كان ولي الدم ولدا وله فيه حق، له فيه الضمير يعود إلى أي شيء؟ وله فيه حق يعني في الدم، في استحقاق الدم. قال وإن قل لم يجب القود. مثلها المؤلف في عندك رقم كم؟ ثلاثة. اقرأ علينا فارس أو ما معك الكتاب. رقم ثلاثة لأنه لو ثبت أنا عندي ثلاثة أربعة. طيب طيب يعني هذه المسألة مرتبطة بالتي قبلها. إن كان ولي الدم ولدا وله حق فيه، قال وإن قل لم يجب القود، لم يجب القصاص. معك الشرح، اقرأ علينا ما قال في الشرح. لم يجب القضاء لأن القصاص حينئذ يكون حقا للولد على والده فيسقط، لأنه إذا سقط القصاص من جناية على الولد كما في المسألة السابقة فلئلا يجب للولد على والده أولا. طيب، يعني هذه يبدو أنها نادرة، لكن هي مرتبطة بقضية أن الوالد لا يقتل بالولد، وإذا رجحنا أن الوالد يقتل بالولد فيبدو المسألة هذه نستغني عنها. طيب، إذا ننتهي الآن من الشروط الأربعة التي تجب أو التي تشترط لوجوب القصاص. طيب، تبين من خلالها أن ثلاثة منها متعلقة بمن؟ بالمقتول، وواحدا وهو الأول أن يتعلق بالقاتل. طيب، الذي بعده مرتبط به وهو سهل أيضا لعلنا نمر عليه. قال فصل: ويشترط لجواز استيفائه شروط، شروط ثلاثة. كما قلت لك في أول الدرس، يعني هذه مسألتان، هذه الثانية وهي جواز استيفائه. يعني تمت الآن شروط الوجوب وتحققناها في القضية، هل يستوفى أو لا يستوفى؟ ما معنى هل يستوفى؟ يعني هل ينفذ ويطبق أو لا؟ قال ثلاث: أحدها أن يكون لمكلف. ما هو الذي يكون؟ القصاص. فإن كان لغيره، يعني غير مكلف، أو له فيه حق وإن قل لم يجوز استيفاؤه، وإن استوفى غير المكلف حقه بنفسه أجزاه ذلك. قد قتل شخص ثم سألنا عن وليه، قالوا مكلف ولده، ثم إن ولده طالب بالقصاص فإنه يقتص ما دام أن ولي الدم مكلف. قال فإن كان لغيره، لغير مكلف، سألنا عن ولي الدم، قال ولي الدم ابن صغير في السابعة في الثامنة، فهذا قال المؤلف أو سيأتي، قال أو له فيه حق، يعني له في القصاص حق مع المكلف، وصورتها له ابنان أحدهما مكلف والآخر غير مكلف. لكن المؤلف قال وإن قل، يعني وإن كان حق غير مكلف قليلا، كما لو قدر أن له 10 أبناء، 9 بالغون مكلفون والعاشر غير مكلف، فإن العاشر هنا كم نصيبه في الدم؟ 10، وهو قليل. فالمؤلف يقول لم يجوز استيفاؤه لأجل هذا الذي له 10. فالخلاصة أنه لا بد أن يكون الدم لمكلف، فإن كان لغير مكلف أو غير المكلف له شراكة في ذلك فإنه لم يجوز. قال طيب لم يجوز إلى متى؟ يعني هل يضيع الدم؟ نقول لا، ننتظر حتى يكلف. طيب ننتظر إلى كم؟ شهرا، شهرين؟ نقول يختلف هذا، يعني ننتظر حتى يكلف. فلو قدر أنه قريب التكليف فإن المدة قليلة، لكن لو قدرنا أن غير المكلف في المهد صبي فإن القضية سوف تطول إلى أن يبلغ ثم يعطينا رأيه، يطالب أو لا يطالب. ولا يمكن أن يقوم هنا أحد مقامه، هنا لا يمكن أن يأتي وليه ويقول أطالب أو لا أطالب، بل لا بد من الانتظار. وعلى هذا العمل الآن، العمل هنا على هذا الشيء، ولهذا ينفذ أحيانا حد القصاص على قضية لها 10 سنوات أو أكثر، يعني كانوا ينتظرون بلوغ مثلا أحد أولاده، وأحيانا ينتظرون ثم يعفو هذا الذي انتظروه فيصدر قرار أو حكم بأنه سقط عنه القصاص لبلوغ صاحب الدم وتنازله. قال وإن استوفى غير المكلف حقه بنفسه أجزأ ذلك. إن استوفى غير المكلف حقه، المعنى أن هذا الصغير غير المكلف استعجل وذهب وقتل القاتل. فالمؤلف يقول أجزاء ذلك. ما من أجزاء ذلك؟ يعني تم القصاص، تم القصاص. صحيح أنه تعجل لكنه استوفى حقه، استوفى حقه فأجزاء ذلك، بمعنى ليس له مطالبة فيما بعد، مطالبة بأي شيء، بقصاص ثاني، بدية مثلا، ليس له مطالبة بالدية لأن صاحبكم الآن تعجل واقتص. إذ هذا هو الشرط الأول في شرط الاستيفاء، وهو واضح إن شاء الله. الثاني قال اتفاق جميع المستحقين على استيفائه. اتفاق جميع المستحقين يعني المستحقين للدم، كما في المثال 10 لا بد أن يطالبوا جميعا بالقصاص من قاتل أبيهم. قال فإن لم يأذن فيه بعضهم أو كان فيهم غائب لم يجز استيفاؤه. إذا اختلفوا لا يستوفى، بعضهم قال لا آذن بالاستيفاء، فالمؤلف قال لم يجز استيفاؤه. كذلك أو كان فيهم غائب مسافر مثلا، أيضا لا بد من انتظاره وأخذ مطالبته. قال فإن استوفاه بعضهم فلا قصاص عليه. قريبة من الصورة السابقة، استوفى بعض الأولاد القصاص من قاتل أبيهم ولم ينتظر إخوانه، قال فلا قصاص عليه. لماذا؟ لأن هذه تعتبر شبهة، لأن له حقا في هذا الدم، فلما استوفى فإنه لا قصاص عليه. قال وعليه بقية ديته. نعم، إذن هذا الذي تعجل ورط نفسه الآن، فلو أن هؤلاء الباقين لم يوافقوا، قال استعجل أخونا وقتل قاتل أبينا ونحن نريد العفو عنه لكنه استعجل، فالآن عليه الدية. قال بقية ديته. ليش البقية؟ لأن نصيبه يسقط. ففي مثالنا قبل قليل كم يدفع؟ 19 الدية. قال ولشركائه حقهم في تركة الجاني. لشركائه، شركاء من؟ شركاء. ولشركائه لحقهم في تركة الجاني. شركاء من؟ شركاء غير المكلف، شركاء الذي استوفى، شركاء الذي استوفى من إخوة أو غيرهم. قال حقهم في تركة الجاني. من الجاني؟ الذي قتل. هذه يقول لهم حقهم في تركة الجاني. واقرأها علينا يا رزق عندك بعد قليل. قال ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم. نعم، في مثالنا قبل قليل 10، فكل واحد من 10 له نصيب، فرقم 1 له عشر، واثنين العشر الثاني، وهكذا. لو قدر أنهم مختلفون، كيف مختلفون؟ يعني في أبناء وفي بنات وفي زوجات، فلكل إنسان نصيبه بقدر الميراث. فالزوجة مثلا كم نصيبها في القصاص؟ الثمن إذا كان له أولاد، أو الربع إن لم يكن له أولاد، فالمطالبة يكون بمقدار إرثها. طيب، آخر الشروط قال الأمن من التعدي في الاستيفاء. فلو كان الجاني حاملا لم يجز استيفاء القصاص منها في نفس ولا جرح ولا استيفاء حد منها حتى تضع ولدها ويستغني عنها. طبعا القصاص إذا كان يتعدى يعني يتجاوز المقصود فلا بد من درء هذا التعدي. صورتها في امرأة حامل، هذه امرأة حامل قتلت وهي حامل وثبت قتلها، فإننا ما يجوز أن نقتل المرأة الآن، لأننا إذا قتلناها فسوف يتعدى إلى ولدها. إذا ماذا نفعل؟ ننتظر حتى تضع، ثم أيضا لا بد بعد وضعها أن ننتظر حتى ترضعه ويستغني عنها. فإذا وضعت وأرضعت واستغنى عنها وفطمت ولدها، إن حينئذ نستوفي القصاص. المؤلف يقول في نفس ولا جرح، هذه سوف تأتينا إن شاء الله، لو قدر أنها أن هناك قصاصا في جرح، يعني في سرقة مثلا، إننا ما نقتله، ما نقتل قصد ما نقتص منه، أن الجرح هنا للحامل سوف يؤثر عليها. طيب لو كان مريضا، لو كان مريضا والقصاص في جرح، فهل يقتص منه أو ينتظر؟ ينتظر، لأنه إذا كان مريضا وقطعت يده أو جرح مثلا في قصاص، إنه لا يؤمن الحيف. طيب لو كان مريضا والقصاص في القتل، هل ننتظر؟ ها؟ لماذا؟ يعني ما ننتظر حتى يبرأ ثم نقتله، لأن برأه هذا لا يؤثر شيئا. نعم، هو كما قلتم الله أعلم، الانتظار في مثل هذه الحال لا داعي له. طيب ماذا قال لك يا رزق؟ ولشركائه، ها؟ ساقطة؟ وأنتم ماذا الكتاب اللي معك؟ وشو هذا؟ متن ولا وشو؟ متن، ما في شرح أبدا؟ طيب ما في إشكال، ننظرها إن شاء الله الدرس القادم. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح.